لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعربك ألسانهم. هل هذا في الحقيقة ذم لجمال الصورة؟ إنما هذا الأمر ذكره الله عز وجل لبيان أن جمال صورتهم لم تؤثر صلاحا وجمالا في باطنهم، وليس لأجل أن ذلك ذم لجمال الصورة، إنما هم لأجل النفاق لم تحسن، يعني لم تؤثر صورتهم الحسنة، لم تؤثر صورتهم الحسنة حسنا عاما لهم لشدة قبح بواطنهم. كما أن القول الحسن الذي قالوه مثل نشهد إنك لرسول الله هو قول حسن، بدليل أن الله قال والله يعلم إنك لرسوله، ولكن لما كان ناشئا عن كذب، لم يكن ناشئا عن صدق في الحقيقة وتصديق في الباطن، لم يكن ذلك القول نافعا لهم. فإذا رأيتهم تعجبك ألسانهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، هل معنى ذلك أن نذم القول الحسن كما نقول نذم الصورة الحسنة؟ ليس كذلك. وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أي أموالا ومناظر. قال الحسن هو الصور، وهذا ليس ذما للصورة الحسنة ولا المنظر ولا ذم للأموال مطلقا، وإنما هو ذم لأن تكون القلوب فارغة من الإيمان، فلا تنفع الصورة الحسنة والأموال الكثيرة، بل تكون وبالا على صاحبها إذ لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعلق قلبه بهذا المال وهذا المنظر. إذن هذا الفريق الذي ضل في هذا الباب استدل بأدلة صحيحة على كلام غير صحيح، يعني كلام حق، الأدلة حق لكن لا تدل على ما تذهب إليه من ذم حسن الصورة مطلقا. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا حق لا شك فيه، فإن الصورة والمال إذا لم تكن مع قلب يعني مليء بالإيمان لم تكن مدحا لصاحبها، بل كانت ربما وبالا عليه. فالذي جعلها وبالا هو انعدام الإيمان في القلوب وفساد الأعمال، فأدى مجموع ذلك إلى أن تصبح الصورة الحسنة مستقبحة لقبح الباطن. قال: ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك، إن الله لا ينظر إلى صوركم، يعني هو يراها سبحانه وتعالى، لم ينفي عز النبي صلى الله عليه وسلم عن الله نظر الإدراك، وإنما نفى نظر المحبة. إن الله لا ينظر إلى صوركم نظر قبول ونظر محبة ونظر رضا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهذا الذي ينظر إليه نظر المحبة والرضا والقبول. طب يبقى معنى ذلك أن الجمال الظاهر ملوش لازمة؟ نقول إذا جمع مع فساد باطن حتى غلب القبح الباطن الجمال الظاهر فالمجموع قبيح. قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة وذلك من أعظم جمال الدنيا. وهذا في الحقيقة حرمه الله عز وجل على الرجال، أعني لباس الحرير والذهب، وحرم عليهما جميعا آنية الذهب والفضة، لأن هذا فيه من الكبر الباطن والتعالي على خلق الله. بعض الناس لا يجدون ما يأكلون أصلا، وغيرهم يأكل في آنية الذهب والفضة، فهذا لا شك مذموم ومحرم، فهو فيه قبح باطن وفيه كبر خفي أو ظاهر جلي أو كبر جلي. فلذلك صار هذا الجمال الظاهر مغمورا في القبح الباطن، لأن المحرم قبيح وخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وهذا في الحقيقة نهي عن النظر الذي يتعلق القلب بسببه تعلق الرغبة، وأن يكون أسيرا لهذه الحياة الدنيا وللزخارف التي تكون فيها. وليس تحريم النظر المجرد، وإنما لا تمدن عينيك متطلعا، لا تمدن عينيك مستشرفا، أن يكون لك مثل ما أعطوا من زهرة الحياة الدنيا. ثم ذكر سبحانه أنه يفتنهم، وهو بمعنى الامتحان، فالله يمتحن العباد بما أعطاهم، أيشكرونه أم يكفرون. وهذا كما أنه يبتلي العباد بالفقر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. فالغنى فيه فتنة، والشر فيه والفقر فيه فتنة، فواجب علينا أن نجتهد لتحقيق الصبر عند الفقر والشكر عند الغنى، بل والصبر عند الغنى عن أن تغرنا الحياة الدنيا، والصبر على الإنفاق في سبيل الله. لأن العجيب أن الناس إذا زادت أموالهم صعب إنفاقهم، وأما من كان ماله قليل فيسهل عليه أن ينفق. النفقة واحد معاه 10 جنيه، طلع صدقة 5 جنيه، يقول لك نص ماله، هياخد مال كتير جدا، ثواب كبير، وهي 5 جنيه. لكن واحد معاه 10 مليون هتلاقيه طلع 5 مليون، ده شبه معدوم في الحياة. يعني ان حد يطلع امتى الواحد يطلع نص ماله؟ لما يكون ماله قليل يسهل عليه ذلك. الغرض ان هذا ليس ذما للجمال الظاهر، ولكن ذما لتعلق القلب بالدنيا، وهذا ذم لتعلق القلب بالدنيا والاغترار بها، وان يكون المجموع من قبح الباطن وجمال الظاهر يغمر جمال الظاهر، ويؤدي إلى أن يكون المجموع قبيحا عند الله، أننا لا نغتر بمن حاله كذلك، ولا يعني نتطلع ونستشرف أن يكون لنا مثله. قال: وفي الحديث البذاذة من الإيمان. حديث صحيح، البذاذة من الإيمان، والمقصود بها قلة الترفه، قلة الترفه، إنه أحيانا يسهل عليه أن لا يرجل رأسه، وليس كل يوم، وليس على الدوام، وإنما كما ثبت في الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وهذا يتفاوت باختلاف شعر الناس، ولكن أحيانا يترك ذلك. ليست قضيته أنه يستحيل أن يرى في يوم من الأيام غير ممتشط أو حافيا أو في ثياب رثة، بل هذا من التواضع الذي ينبغي أن يفعله الإنسان ولو أحيانا ولو في بيته، يعني هدوم مقطعة. ممكن يلبس مقطعة، في واحد يقول لك ده يستأول ما تتقطع فيها حتة يرميها، وعمره ما يخصف نعل وعمره ما يرقع ثوب. مين عندكم في له ثوب مرقع؟ لا ده المرقع ده المقطوع، هذا المقطع هو الموضة. بس ده بيشتروه كده غالي. لا ها بس انا ما عارفه. طيب ما هو ما يبقى شويه احيانا، خلي عندك جلابيه مقطعه في البيت اقعد البسها احيانا. نسأل الله العافية. البذادة قلة الترفه والزهد في اللباس والهيئة وتسريح الشعر ونحو ذلك أحيانا. قال ما احنا مش لسه قايلين المرة اللي فاتت، ما احنا قايلين المرة اللي فاتت طبعا عملية حضارة تسمع. ما فيش تعارض، لأن ده يرى أثر نعمتي على عبده يعني في أحوال أو في الأكثر، وأحيانا أخرى يظهر بتواضعه لله عز وجل، ليس أنه يكون في هيئة رث على الدوام وقد أعطاه الله من كل المال، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وراء أبو الأحوص الجشمي، رآني النبي صلى الله عليه وسلم علي أطمار ثياب بالية، قال هل لك من مال؟ قلت نعم، قال من أي المال؟ قلت من كل ما آتى الله من الإبل والشاء، قال فلترى نعمته وكرمته عليك. ده حديث قال الترمذي حسن صحيح. فهذا من الحرص على الجمال الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له إن الرجل يحب أن تكون أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. طب إيه فايدة بقى البذادة من الإيمان؟ أحيانا يلبس هدوم بالية أحيانا أو بعض المرات ما يسرحش شعره، أن لا يتعلق القلب بذلك، إنه ما تبقاش الصورة دي يستحيل ان انا اقبل غيرها، استحيل ان انا استحمل حد يشوفني مثلا كده في هيئة مش المظبوطة من كل حاجة، ازاي يقولوا عليها ايه؟ لا، انت المسألة دي تبقى سهلة، هي موجودة خير وبركة، واحيانا مش موجودة او انت تتعمد تبقى مش موجودة عشان ما يبقاش في تعلق القلب، عشان الموضوع ده يبقى سهل وبسيط، عشان لو جت ظروف. الصحابة يخرجون في الجهاد ومنهم من كان ايه ذا مال كثير، فحينام فين في الجهاد؟ التراب على الرملة، مش كده؟ الناس في الحج بيعملوا ايه؟ عندهم على الرصيف او على الاسفلت، مش كده؟ وده الناس ما بتستحملوش ابدا، يوم يعملوا ايه؟ يوم ياخدوا الرخص في غير موضعها. ليلة المزدلفة دي تلاقي الاستفتاءات على الدوام، ليه؟ علشان مفيش خيم. طب وايه يعني مفيش خيم يعني؟ ما الصحابة كانوا بيعملوا ايه مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ده هما بينزل يبات في اي حتة، يكون عندك استعداد لكده. هو بالك؟ ما هو لو ناس، انا شفت ناس في السجن يقعد يعيط يعيط والله ناس كبيرة جدا وكبير في السن بس يقعد يعيط مش قادر ليه؟ عشان نايم على بطانية ومعلق الهدوم على مسمار والامر بقى صعب قوي. ففي حاجات كتيرة بتبقى الناس لا تحتملها، فلو الواحد تعود على مثل ذلك يبقى يهون عليه اي حال، مش هيبقى بالنسبة له انه ما يقدرش يتنازل عن وضع معين. احنا الموضوع مش فارق معانا. شوف الاثر شوشينه ضعيف. لا شوشينه ده مش صحيح. النعمة المعنى نعمة، لا في خلل طبعا، لان المؤمن في نعمة من الله على الدوام. ان النعمة لا تدوم ده مش صح، لفظه مش صحيح. المعنى بتاعه ده ان المؤمن في نعمة على السراء والضراء، عجبا لامر المؤمن. فمسألة ان النعمة لا تدوم، مش ان الناس بتبص للنعمة اللي هي العطاء الدنيوي يقولك ده مش هيدوم. ده صحيح، بس مش شرط تكون دي النعمة. ممكن واحد تكون فقير ونعمة ربنا عليه اكثر من اغنية والله، وده بل ده الاغلب العام، ان النعمة من ربنا سبحانه وتعالى على كثير من الفقراء المتواضعين الراضين بقسم الله عز وجل غير الحاسدين، تكون نعمة احسن من الاغنية اللي حيموتوا نفسهم على الزيادة بالنسبة لغيره. ويبقى الغل والحسد، اشمعنى فلان بقى عنده ملايين اكتر مني. نسأل الله العفو والعافيه، وكلها عباره عن اسفار بس للدين. فمثل هذا امر يعني الله عز وجل اعلم بقلوب الخلق. قال: وقد ذم الله المسرفين، والسرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس. واحنا ذم المسرفين دي كلها بقى حاجات كتيره قوي هما بيحتجوا بيها. ده ابن القيم نقلها عن الفريق الثاني الذي ضل، اللي بيقول لك ان ضل فده مضى فريقان. طب ايه موضوع المسرفين؟ الاسراف الذي حرمه الله عز وجل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال عز وجل: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. انه التبذير في معصية الله. فلو انفق درهما بلساننا دلوقتي جنيها خرشا في معصية الله كان مبذرا، ولو أنفق ماله كله في طاعة الله أو في مواضعه لم يكن مبذرا. طيب إيه صور التبذير أيضا؟ ده نفق في الحرام. صور التبذير أن ينفق في المباح بما يؤدي إلى تضييع الحقوق. يتوسع الراجل بياخد 2000 جنيه، أول ما يقبض المرتب يروح جاي يعمل لهم عزومة في محل غالي، يروح بقى يصرف له عند مش عارف ايه هاني عكمش بلبع، يصرف له 1000 جنيه ماشي كده، والاسبوع الاولاني يخلص 1000 التانية، ويقعد بعد الاسبوع 3 اسابيع يعمل ايه؟ يضيع من يقود. ايه؟ او يتكفف الناس ويشحت ويتسول. ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رمى البيضة من الذهب في وجهه، فقال: يأتي احدكم بماله كله يتصدق به ثم يتكفف الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: امسك عليك بعض مالك فانه خير لك. لا، طالما بنقول اهو الاسراف هو انه ينفق في المباحات لدرجة انه يعجز عن اداء الواجبات. الواجبات دي من ضمنها ايه؟ من ضمنها النفق على اهله وعياله، وان ضمنها انه يكف نفسه عن السؤال، ان هو يتعفف، ان هو ما يمدش ايده لحد. فلما يوسع على نفسه قوي قوي قوي ويشتري بقى هدوم غالية بقى وماركات وبتاع، عشان هو ما ينفعش البتاع ممكن تبقى زي بعضها بالظبط، بس يقول لك دي ماركة ودي ايه مش ماركة، فلازم يجيب الماركة اللي ان شاء الله كانت غالية بيضحكوا على الناس بيها عشان حطوا عليها البتاعة، واخبرك. وفي نفس الوقت يترتب على ذلك ان هو ما يقدرش يصرف على اهله وعياله، وبعدين ونفسه يبقى كل شوية، او ان هو يستلف ويبقى جازما مش هيسدد. ما هو لما الاموال تزداد، يعني يزداد الاقتراض، الانسان تلقائي وهو عارف هيجيب منين، هيسدد ازاي، يا اما يقعد يسأل هنا ويسأل هنا ويسأل هنا، او انه يخلف الموعد. انت متفق مع واحد اديني سلف بس لغاية اول الشهر، وانت عارف ان اول الشهر مش هتكفي اللي انت عليك، وبالك يبقى سهل قوي ان انا هقترض وهضيع حقوق الناس. ليه؟ من حق الناس دول انهم ياخدوا حاجتهم فين؟ في معادها. فاذا انا اخرتهم ليه؟ علشان انا لما سافرت ركبت مثلا الدرجة رجال الاعمال ونزلت في فنادق 5 نجوم، وهملك وليه؟ عشان واحد ينزل ما ياخدش اوضه، انا اخد اوضه لازم اخد جناح، وهملك. والناس هتشوف شكلي ايه، ويأجر عربيه اعلى عربيه، كل ده باقتراض من الناس. راجل كان عاطيله بتاع كده الفيزا بتاعته، وهملك فيها 30,000 دولار تحوشت العمر، راجل قاعد متبهدل في بلاد الكفر دي عشان يحوش حاجة عشان يجيب شقة ولا بتاع، في اسبوع واحد الراجل بيرجع له خلاص هيمشي الفيزا فيها كام، ولا مليم ولا سنت واحد، صرف خلاص خلصهم الله. وبعدين هيسددهم امتى دي؟ لما ربنا يسهل، ما هو عنده ملايين مديون بيها، يبقى الكلام ده اسراف، ده تبذير، وده تضيع لحقوق العباد. اما ان الانسان يلبس كويس وخبرك وياكل كويس ويشرب كويس من غير ما يضيع حقوق العباد، ويؤدي الزكاة الواجبة، ويؤدي حق ذوي القربى واليتامى والمساكين، لان في حق غير الزكاة، لا، للقرابات حق سوى الزكاة، وللمضطرين حق سوى الزكاة. ولذلك لو واحد جعان او عريان والناس اللي موجودة محدش عطاله، وفضل واحد فأهم مرضيوش يشتركوا معاه في إطعام هذا الجائع، يبقى فرض عين عليه، هو يبقى تعين عليه انه يطعمه. والصحيح ان هو لا يلزمه الرد، ان بعض العلماء يقولهم طالما انه طلع الزكاة يبقى يقرضه، ولما ربنا يسأله يرد. الصحيح انه له حق، ان الجائع والعاري والمضطر له حق سوى الزكاة، وان هو تفريط البعض وعدم ادائهم الزكاة لا يجعل الذي يجد فضلا وان كان قد ادى الزكاة في سعة، بل يجب ان يعطيه من الفضل. يبقى حديث من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، له صورة واجبة. المضطر، على المضطر، يعني اللي عنده فضل مال ومطلع الزكاة وفي واحد مضطر، مضطر زي ما قلنا ايه، واحد جعان عريان ليس له مأوى يأويه من المطر والبرد والحر، طالما انه يعني مسلم مطيع لله عز وجل. من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. قال احنا دلوقتي اجبنا عن كل اللي هم احتجوا به في هذا الباب. ها؟ طب ما بيصليش لازم يصلي. هنجيب لك اكل. قال لك مش جاي. خلاص ما يجيش. اللي هو بقى انا مش مسؤول ان هو يبتلى بسبب ترك الصلاة. اذا كانت الزكاة الواجبة لا تدفع لترك الصلاة، نقول له توب لربنا وحنديك. طب واحد يشرب سجاير ويقعد على القهوة وشرب، مفيش، اضطرت 50 جنيه من الاخر من ايام ابن زيد عبد الرحمن زيد بن أسلم بيقول ما يديش للي هو بيرتكب معصية، ما يديش للي بيرتكب معصية من ضمن من ضمن أو هذا الوجه يعني، مع إنه خلاف معظم كلام المفسرين من السلف اللي هو وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، إنه يعرض عنه ما يدلوش عشان يبتغي رحمة ربنا بيه إنه يتوب على المعصية. يعني أنا هقول له مش هديك عشان يتوب. لا أنا برجع القول الثاني اللي هو إذا ما كانش عندك أنت شيء تبتغي رحمة رزق من ربنا لسه، فهتقول له كلمة طيبة ووعد حسن لغاية ما ربنا ييسر. غير المسلم إذا كان يعني تحت سلطان المسلمين يعطى أيضا ضرورته إلى أن يفعلوا فيه يعني أو ما يستحق. إذا كان ذمي ولقيناه مضطر، معاهد ولقيناه مضطر، مستأمن ولقيناه جعان نديله برضه. وكذلك الأسير لسه الإمام ما قررش هيطلقه ولا هيفادي بيه ولا هيقتله، لازم يوكلوه لحد ايه؟ لحد ما الإمام يقرر. هقوله انا هقوله. لا المضطر ده شيء جعان عريان صح صح، يعني ليس مضطرا من ادخل اولاده في مدرسة مصاريفها 10,000 جنيه في السنة وما معهوش يسدد، ماشي كده؟ هذا اول حاجة هنقول له تطلعهم ونشوف الديون اللي عليك بعد كده، ماشي كده؟ وتستغفر ربنا ان انت يعني ورطت نفسك فيما ليس لك. يعني واحد ممكن يدخل حد في مستشفى يكون لهم مثلا تأمين صحي مستشفى عام مثلا يعني، ويدور على اغلى مستشفى فيها فندقة عالية جدا. لا انا بتكلم على واحد جعان عريان مرمي في الشارع وليس مصرا على الكبائر. قال فصل النزاع أن يقال الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه ونصر دينه وغيظ عدوه. والمذموم ما كان مذموم ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء. وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين. نشرح الكلام ده المرة الجاية إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.